وعبرات تنطق بالفأل نغفو والعدا عاثوا فسادا فما تركوا صغيرا أو حصانا وتبكي الأرض نايحة وثكلا مقابر إخوتي ضاقت مكانا صفوف اللاجئين تذيب قلبي فقد كان المعين لهم سوانا فماذا يكتب التاريخ عنا وما العتبى وما خارت قوانا إذا لم تبذل الروح احتسابا دعاء الليل سهم في عدانا وحدث من رأيت بأن شعبا يباد أخي فما صنعت يدانا